وكان مما ذكره في أثناء تقريره في هذا الفصل قوله رحمه الله تعالى: وقد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إن بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر. وهو ذاكر كلام أبي الحسن الأشعري هذا إلى التنويه برد الأمر إلى الإرادة، وأن الإنسان إذا أراد فيما سبق شيئا فإنه يكون كافرا، وهذه الإرادة مبنية على اللازم الذي يكون لازما لقوله الذي تكلم به في دعائه. وإنما نقل كلام أبي الحسن الأشعري لدلالته على استلزام الكفر لبعض الأقوال، لكن في كلام أبي الحسن الأشعري ما لا يجري على وفق طريقة أهل السنة والجماعة، فإن طريقة أبي الحسن الأشعري وأصحابه في الكفر أنه لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، فلا كفر عندهم إلا به. وهذا معنى قوله إرادة الكفر، وقوله كذلك: وإرادة إماتة الشرائع كفر. فرد الأمر إلى الإرادة التي تقتضي زوال التصديق القلبي، فجميع المكفرات مردها عند الأشاعرة إلى شيء واحد، وهو الاستحلال والتكذيب والجحود القلبي، وليس هذا قول أهل السنة والجماعة، بل إن أهل السنة والجماعة يرون أن المكفرات تتعدد، فمنها ما يكون كذلك، ومنها ما يكون كفرا بنفسه. وأما بناء الكنائس فإنه لا يكون كفرا بنفسه، وإنما بإرادة فاعله. فإن جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الشافعي وأحمد، على أن بناء المسلم كنيسة أنه محرم وليس كفرا في نفسه، لكن إن اقترن به ما يدل على إرادة الكفر صار كفرا، كما ذكر أبو العباس بن تيمية: فلو اعتقد أن ذلك مما يرضاه الله ويحبه، أو أن هذا موضع يعبد الله فيه عبادة مأمورا بها، أو أحب ما هم عليه من الدين، فإن ذلك يكون كفرا. وأما نفس البناء فإنه لا يكون كفرا. فكلمة أبي الحسن الأشعري إنما هي جارية في صحة المثالين على مذهبه، أما على طريقة أهل السنة والجماعة فلا تجي وفق ذلك في كل حين وآن. وبه تعلم أن من دقائق الأقوال التي تنقل ظواهرها موافقة لأهل السنة والجماعة ما يكون مخالفا لقواعدهم، وخاصة في أبواب التكفير والإيمان، فإن هذا باب دقيق يحتاج إلى فهم عميق لمقاصد الشرع أولا، ثم تصرفات أهل السنة وتصرفات مخالفيهم فيه. ومن العجيب أن بعض الناس صنف رسالة في هذه المسألة وهي بناء الكنائس، ثم ينقل فيها كلام الشافعي وأحمد وكلام أبي العباس بن تيمية، ثم يختم بكلام أبي الحسن الأشعري الذي نقله القرافي هنا للتدليل على أن بناء الكنائس كفر مطلقا. هذا من الجهل البين بطريقة أهل السنة والجماعة بالتكفير، وهذا الباب وقع الغلط فيه كثيرا لغلبة الجهل والأهواء معا فيه، فإن الشر ربما تولد من جهل أو تولد من هوى، فإذا اجتمع صار ذلك الشر المحض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.